بالرحمة المهداة بالرحمة المهداة يا رب العباد تولنا بالرحمة المهداة بالرحمة المهداة يا رب العباد تولنا وبنور إخلاص وصدق في الخلائق عمنا أنت اللطيف لطفت بالأكوان قبل مجيئنا فأمنح بإخلاص القلوب مثوبة وارأف بنا أنت اللطيف لطفت بالأكوان قبل مجيئنا فأمنح بإخلاص القلوب مثوبة وارأف بنا وأدم علينا نعمة الإخلاص تغمر حالنا يا يا ربنا اغفر لنا في بدينا وختامنا يا